إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى، نعم، ذكرنا ما يتعلق ب فصل بقاء لفرد واحد، وذكرنا أن هذه الأمثلة يعني فيها ما فيها من الإشكال. ثم قال رحمه الله، نعم، ويجوز، نعم، قال فصل، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام، وقال قوم لا يدخل إلى آخره. هذا أيضا مسألة، إذا كان المتكلم بالعام مثلا إنسان أو المتكلم ذكر لفظا عاما، فهل يدخل هو في عمومه أو لا؟ ولهذا قال المخاطب، يعني المتكلم المخاطب لغيره، إذا ذكر لفظا عاما هل هو يدخل تحت العموم أو لا؟ الراجح أنه لا، أنه يدخل، وسوف يأتي، يعني إذا كان ليس هناك قرينة. أما إذا هناك قرينة تدل على دخوله وعدم دخوله فهذا يعمل بها. وهناك مسألة تشبه هذه المسألة، وهي متعلقة بباب الأمر، هل الآمر يدخل في لفظ الأمر أو لا؟ وآمر إذا كان آمرا بلفظة فيها عموم، كما قال صاحب المراقي، وآمر بلفظة تعم هل يدخل أو عن القصد انعزل، أو كما قال. والمسألتان متشابهتان، لكن يبدو والله أعلم أن دخوله في الخبر العام أو في شيء، في أي لفظ عام، هذا واضح. أما دخوله في أمر أو نهي، يعني في الطلب، فقد لا يظهر، لأن الأصل أن الإنسان لا يأمر نفسه ولا ينهى نفسه إلا أن يدخل من جهة أخرى، يعني من جهة أنه إذا كان المعنى عاما فالأصل أن الإنسان لا يخالف فعله قوله، إذا نهى عن شيء لا تنهى عن شيء وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا ينهى عن شيء ويفعل، هذا هو الأصل، إلا أن تكون خصوصية ثبتت بدليل. وعلى كل، فالأصل أن الإنسان يدخل، لكن الأمر قد يكون إيش، يعني قد لا يشمل، قد لا يشمل ذلك. ولهذا استدل على فرض على أن الصلاة على الجنازة مثلا فرض على الكفاية بقوله صلوا على صاحبكم، هذا أمر لكن للصحابة فهو لا يدخل فيه، فقالوا كونه هو ما صلى عليه يدل على أنه فرض كفاية. لكن قد يقال إن هذا أخذ من عدم صلاته هو مثلا. على كل، الأصل أن المخاطب يدخل في عموم خطابه، وسيأتي أدلة من السنة لطيفة جدا استدل بها الشيخ فمن ذلك، وسنذكر بعضها أيضا. مثلا نذكر شيئا مما قد يكون الشيخ لم يذكره، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما من إنسان إلا وله قرين من الجن أو من الشياطين، وهذا الحديث في صحيح مسلم، وفي لفظ قرين من الملائكة، قالت له عائشة وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله عانني عليه فأسلم. إذن هذا يعني أيضا عائشة فهمت من هذا النص أنه قد يتناول، وأرادت أن تتثبت من هذا فأجابها بالإيجاب. وأيضا سيذكر الشيخ حديث لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت رسول، قال ولا أنا، ما قال أنا ما أدخل في مثل هذا. وهكذا، هذا يدل على أن المخاطب يدخل في عموم خطابه. قال حاصل أن المخاطب باسم الفاعل، يعني لا المخاطبة، لا المخاطب، لأن اسم الفاعل في مثل هذا يكون مكسورا ما قبل الآخر بخلاف اسم المفعول، وإن فتحت منه مكانا كسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. إذا خاطب غيره بصيغة العموم هل يدخل هو في عموم ذلك الخطاب أو لا؟ اختار المؤلف أنه يدخل. احتج المخالف بأنه لو قال لعبده من دخل فأعطيه درهما فدخل هو لم يدخل في عموم خطابه فليس عليه أن يعطيه. وأجاب المؤلف عن هذا بأن اللفظ عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطبة. لماذا؟ ما هي القرينة هنا؟ القرينة والله أعلم أنه لا فائدة أن يعطى الإنسان من ماله. يعني أنا لما أقول يعني واحد يقول لمملوكي إذا دخل شخص فأعطيه درهما، هل هناك فائدة أن يعطيني من مالي؟ ما في فائدة، وبالتالي هذه قرينة تخرج. أما نحن نتكلم إذا ما في قرينة تخرجه. وقد قدمنا طرفا من هذا في الأمر كما قلنا، مسألة يعني مشتركة أحيانا بين بابي العموم والأمر، لكن في باب العموم أعم لأنها تشمل الخبر والطلب، والنهي أيضا يدخل في هذا لأنه نوع من أنواع الطلب. قلت سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن مضمون هذه المسألة فأجابهم بما يقتضي دخول المخاطب في الخطاب. هم ما سألوه عن هذه المسألة الأصولية، لكن سألوا عن مسألة كما قال الشيخ تتضمنوا هذا، لأنهم لما فهموا أقرهم على فهمهم العام، ما قال أنا إذا قلت كلاما فأنا لا أدخل في عموم كلامي، لا. قال وذلك أنه لما قال لهم لن يدخل أحدكم عمله الجنة سألوه هل هو داخل في هذا الخطاب بقولهم ولا أنت، فقال صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من فضله، هكذا ذكروا بهذا اللفظ. وذكر المؤلف في هذا المبحث أن أبا الخطاب اختار أن الآمر لا يدخل في الأمر. هذا كما قلنا الأمر قد يكون، قد يعني احتمال القرين فيه أقوى، لكن أيضا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فالأصل استواء النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره في الأحكام. وقد قدمنا هذا في قول صاحب المراقي وما يعم يشمل الرسول وقيل لا ولنذكر التفصيل، وقد تقدم شيء من ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اللفظ العام ويجب اعتقاد عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضي، وقال أبو الخطاب لا يجب حتى يبحث فلا يجد ما يخصصه، قال وقد أومى إليه في رواية صالح وأبي الحارث إلى آخره. يعني هذه المسألة خلاصتها الآن هذا الإنسان الذي هو أهل للاجتهاد، نحن نتكلم عن الأهل للاجتهاد، سمع نصا عاما فهل يجب عليه أن يعتقد شموله لكل فرد الآن مباشرة، أو يقول لا أنا لا أعتقد شموله لهذه الأفراد حتى أبحث فلا أجد مخصصا، فما من فرد إلا ويحتمل أن ثمة مخصصا أخرجه عن هذا العموم. اختلف الأصوليون في هذا، فمنهم من قال يجب عليه أن يعتقد عمومه فورا إلى أن يجد مخصصا ويعمل به ويعمل به، وأما وبعض الأصوليين قالوا لا لا يجوز له أن يعمل به حتى يبحث فلا يجد مخصصا. والذي يظهر لي والله أعلم أن المدار على غلبة الظن بعدم التخصيص، فإذا كان هناك غلبة الظن قوية يعني أو معتبرة خلينا نقول شرعا معتد بها شرعا مثلا فإنه يؤخذ فإنه يعمل به. وأما إذا كان شكا كبيرا بأن كان مثلا هذه المسألة لم ينظر فيها ولم يتأملها وكذا فإنه يعني يتوقف حتى يبحث عن المخصص ويتأمل في المسألة. ولهذا المجتهد عادة إذا كان عنده يعني هو لا يكون خالي الذهن غالبا من المسألة وإنما له تصور عام، فإذا وجد نصا عاما فيعني يبدو لي أن المسألة هذه الخلاف فيها نظري أكثر منه أنه عملي. وقد استدل بعضهم بحديث العنبر الذي في الصحيحين، قصة حديث جابر الذي فيها أن أبا عبيدة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا ثم كان هذا البحر لفظ العنبر هذا حيوان بحري كبير وظنوا أنه داخل في عموم الميتة، فقال أبو عبيدة هذه ميتة، ثم قال لا أنتم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اضطررتم فكلوا، فاعتبره ميتة ولكن اعتبره يعني جاز لهم بحكم الضرورة. قالوا هنا اعتقد العموم ولم يبحث عن مخصص، هكذا قالوا. وهذا يحقق لك ما ذكرت لك إن شاء الله من أن أبا عبيدة يعني هو في نفسه يرى أنه لا يعرف مخصصا، وأبو عبيدة أهل للاجتهاد لا شك، وهو كان ممن هو أهل للخلافة لو كان عاشا، بل ورد من الأخبار ما يفيد أن عمر لو كان عاش أبو عبيدة بعده، أبو عبيدة طبعا مات في الطاعون قبل عمر، فقال يعني لو كان بقي لا لا لا استخلفه ولم يجعل الأمر أشورا، فإذا لأنه أمين هذه الأمة. على كل فأبو عبيدة لا شك أنه أهل الاجتهاد وهو لا يعلم نصا، فهو يغلب على ظني أن هذا العام باق على عمومه فبالتالي عمل به. أما أن يقال لا يعني هل يعمل به مباشرة أو لا يعمل، هذا ينبني على مسألة غلبة الظن بعدم المخصص، فالمجتهد غالبا يرى أن هذا العام مثلا لا يعرف له مخصصا وقد يتفكر قليلا فلا يجد له مخصصا، ف فيعمل به. إذا ما أما إذا شك قال لا والله هذه المسألة تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى، فلا شك أنه لا يعمل به يتوقف إلى آخره. قال الشيخ: حاصل أن التحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف على البحث عن المخصص، لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه، فإن اطلع على مخصص عمل به. وهذه المسألة ليست في المخصص فقط، ليست في، حتى لو كان مثلا ظاهرا هل له نص يحمله يؤوله يصرفه عن ظاهره أو لا، لو كان مثلا حتى نصا لا يحتمل هل هناك ناسخ له أو لا، فالأصل الإحكام، والأصل أن العام على عمومه لم لا يدخله تخصيص، الأصل أن الظاهر على ظاهره وهكذا، والعموم أصلا من باب الظاهر، والأصل أن المطلق على إطلاقه لا حتى يوجد المقيد. لكن كما قلنا يظهر أن هذا ليس معناه أن الإنسان أي إنسان إذا سمع، ما دمنا نتكلم عن المجتهد فالغالب أن المجتهد لا يخلو من غلبة ظن، وإن خلا بأن شك أو يعني توهم، أو يعني توهم أنه على عمومه وظن ظنا غالبا أنه قد يجد مخصصا مثلا أو كذا، لا شك أنه لا يجوز له العمل به. وعلى هذا يعني ينتفي النزاع إن شاء الله، وبتحرير محل النزاع: هذا ظني إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. قال: لأن اللفظ موضوع دين. لكن لو فرضنا أن الآن المجتهد هذا جاءته مسألة، سمع نصا في مسألة لم يفكر فيها من قبل، فسمع هذا النص العام، هل يجوز له أن يعمل بعموم مباشرة أو يقول لا حتى أبحث لها عن مخصص؟ قال لك الجمهور والتحقيق والذي رجحه الشيخ وكثير من الأصوليين أنه يعمل به مباشرة إلى أن يجد المخصص، إلى أن يجد المخصص. وهكذا كما قلنا مثلا يعمل به ولا يقول ربما يكون هناك ناسخ، ربما يكون هناك مقيد، ربما يكون هناك مؤول، لا، يحمل على دلالته مباشرة، لأن الأصل عدم هذه الأشياء، أصل عدم هذه الأشياء. والله أعلم. قال: لأن اللفظ موضوع للعمومية فيجب العمل بمقتضاه، فإن اطلع على مخصص عمل به، وقيل لا يجوز اعتقاد عمومي ولا العمل به حتى يبحث عن المخصص بحثا يغلب به على الظن عدم وجودي، إذن المدار على غلبة الظن، فإن كان غالبا ظنه على، وهذا يشبه مسألة التيمم مثلا، يقولون إذا غلب على ظني عدم الماء وكان قد بحث من قبل مثلا لا يلزمه أن يبحث مثلا مرة أخرى، هذا قريب من ذلك. لكن هل يشترط البحث الأول أو لا؟ هذا إذا غلب على الإنسان ابتداء أنه لا ماء هل يجب عليه أن يبحث؟ هذه أيضا مسألة فقهية تحتاج إلى تحرير، لأنه قبل البحث محتمل للتخصيص. قلت وقد قدمنا أن الظاهر هذا هو يجب العمل به حتى يوجد دليل صارف عنه، والعموم من الظاهر عند الجمهور خلافا للحنفية الذين يرون أنه نص. الجمهور يقولون لا، العموم ظاهر في شمول أفراده وليس نصا، ولا شك أن العموم ظاهر في شمول جميع الأفراد كما لا يخفى، وهو عند الجل بالرجحان، والقطع فيه مذهب النعماني. طيب، قال المؤلف رحمه الله، نعم المصنف رحمه الله هنا دخل في الأدلة التي تقتضي التخصيص، ولعلنا اليوم يعني لعارض نقتصر على هذا، وإن شاء الله نجتهد، نرجو أن ييسر الاجتهاد في الدروس القادمة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.